صحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرجع لتفسير العلامة بن سعدي رحمه الله، ونحن نقرأ في تفسير سورة البينة. قال: مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد، فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه. إذن أمر في الكتب كلها بأصل واحد ودين واحد، وهو دين الإسلام، التوحيد، إخلاص العبادة لله وحده. فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العمل، الدين بمعنى العمل، مخلصين العمل له من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج وعمرة وغير ذلك من أنواع الأعمال. فهذا الذي أمر به الناس جميعا في سائر الكتب التي أنزلها الله عز وجل، وأرسل بذلك الرسل جميعا بهذا الأمر، أن يعبدوا الله مخلصين العمل له سبحانه. قال: أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله، وطلب الزلفى لديه، أي طلب التقرب لديه. يعني هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مثل قوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين تساوي إيش؟ لا إله إلا الله، تساوي لا إله إلا الله. فهذا دين الرسل جميعا، وبه أمر الله عز وجل نعم الناس، وأنزل من أجل ذلك الكتب. قال: حنفاء، أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. إذن حنفاء مع يعني جمع حنيف، والحنيف هو المائل، يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد. فالحنيف هنا، الحنيف هنا المائل، المائل عن إيش؟ عن الشرك إلى التوحيد. وهكذا يقول بعض العلماء: الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. هذا الحنيف، المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. هنا قال الشيخ: معرضين عن سائر الأديان المخالفة للتوحيد، ومقبلين على الله عز وجل. فهذا معنى الحنيف. وهكذا من معاني الحنيف المستقيم، من معاني الحنيف المستقيم. حنفاء أي مستقيمون على دين الله تبارك وتعالى وعلى شرعه. قال: وخص الصلاة والزكاة بالذكر، مع أنهما داخلان في قوله: ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. إذن الصلاة والزكاة داخلة في قوله: ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين الدين له، مخلصين العمل له. ومن العمل الصلاة، ومن العمل الزكاة. فلماذا ذكرهما الله عز وجل بخصوصهما؟ قال: ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال الشيخ رحمه الله: لفضلهما، لفضل الزكاة، لفضل الصلاة والزكاة، وهكذا شرفهما، وهكذا لأنهما العبادتان اللتان من قام بهما فإنه يقوم بجميع شرائع الدين. من حافظ على الصلاة والزكاة فإنه لما سواهما أحفظ، ومن ضيع الصلاة والزكاة فإنه لما سواهما أضيع. فإذن هاتان الشعيرتان من أظهر شعائر الإسلام، ومن أهم شعائر الإسلام. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يعبدوا الله، إلا أن اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فذكر التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له، ثم ذكر الصلاة، ثم ذكر الزكاة. فهذه أظهر شعائر الإسلام، ومن حافظ عليهما فهو لما سواهما أحفظ، ومن قام بهما فإنه سيقوم ببقية شرائع الدين. وأما من ضيع الصلاة أو ضيع الزكاة فإنه بالتالي ماذا؟ يضيع ما سواهما. قال وذلك دين القيمة. وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة، أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، الموصل إلى جنات النعيم وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. وذلك المشار إليه التوحيد والإخلاص في العبادة والإخلاص في العمل، فهذا هو الدين القيم. فذلك هو دين القيمة. إيش معنى القيمة؟ أي المستقيمة. فهذه هي الملة المستقيمة، أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تدعو نبيا ولا تدعو جنيا ولا تدعو ملكا ولا تدعو وليا ولا تدعو قبرا ولا ضريحا ولا شجرا ولا حجرا، تعبد الله وحده لا شريك له، وتتبرأ من عبادة ما سواه، وتخلص العمل لله، تخلص الصلاة والزكاة والصيام، تريد بها وجه الله لا رياء وسمعة ولا شيئا من أمور الدنيا. فهذه هي الملة القيمة، هذه هي دين القيمة، هذا هو دين القيمة، أي الملة المستقيمة، الدين المستقيم الذي ليس فيه عوج، طريق مستقيم يوصلك إلى من؟ قال الموصل إلى جنات النعيم. وقد يكون هذا الطريق ماذا؟ طويلا، لكنه مستقيم، لكنه مستقيم، مستقيم يوصل إلى جنات النعيم، يوصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. قال وما سواه فطرق إلى الجحيم. إذن ما سوى الإسلام، ما سوى التوحيد، هذه طرق قد تكون قصيرة، ربما يعني تهواها الأنفس، تهواها الأنفس وتكون فيها قصر ما فيها طول، الطول فيه يحتاج صبر، عندما يكون الطريق طويل، عندما يكون الطريق طويلا يحتاج صبر. فبعض الناس ربما أخذ يمنة ويسرة، وأخذ بطرق يراها قصيرة، نعم، وليس فيها تعب وليس فيها ولا تحتاج إلى صبر، لكنها لا توصل إلى الجنة بل توصل إلى الجحيم. ولهذا قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذن إذا أردت الدين المستقيم الذي لا عوج فيه، إذا أردت الملة المستقيمة فهي ملة التوحيد، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى. قال أي الدين المستقيم. وقد وصف القرآن بأنه ماذا؟ يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهكذا قال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ما في عوج، مستقيم، نعم، فهو طريق مستقيم، ونفى الله عنه، نفى الله عنه العوج. وهكذا يقول الله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دينا مستقيما، فهو دين مستقيم بتعاليمه بعقائده بشرائعه بأحكامه، لا ترى فيه عوجا. فقد يكون طويلا يحتاج إلى صبر، تصبر على أوامر الله، تصبر على أوامر الله، تصبر عن معاصي الله، تصبر على أقدار الله، تصبر على، نعم، ما شرعه الله عز وجل، يحتاج إلى صبر. نعم فتمشي في هذا الطريق المستقيم وبالتالي تصل إلى جنات النعيم. وأهم شيء أن يأتيك الموت وأنت في هذا الطريق المستقيم، ما يأتي الموت وأنت يمنى أو يسرى، احرص على أن يأتي الموت وأنت على الطريق المستقيم، طريق التوحيد، طريق عبادة الله وحده لا شريك له، طريق إخلاص الأعمال لله عز وجل، تكون بذلك تريد وجه الله والدار الآخرة، وأن تكون بعملك موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يأتيك الموت وأنت على الطريق، على الطريق المستقيم. قال ثم ذكر جزاء الكافرين. ولهذا بارك الله فيكم، تعرفون قبح الدعوة إلى وحدة الأديان، يعني انظر دين مستقيم بهذا بهذا بهذا بهذا بهذا الوصف، مستقيم ليس فيه عوج أبدا، شرائعه تعاليمه عقائده عباداته مستقيمة ليس فيها عوج، ثم هناك من ينادي بتسوية هذا الدين العظيم بالنصرانية وباليهودية، وهذا ما يسمى بالدعوة إلى وحدة الأديان. الدعوة إلى وحدة الأديان يعني أن هذه الأديان متساوية، اليهودية والنصرانية والإسلام. فانظر الله عز وجل يقول ذلك هو دين، ذلك دين القيمة، الدين المستقيم. كيف تجعل الدين المستقيم مع أديان عوجة؟ اليهودية دين أعوج، والنصرانية دين أعوج، قد حرفه أهله أصحابه، حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل، فكثير من الإنجيل محرف وكثير من التوراة محرف، فكيف تجعله مساويا للقرآن الذي قال الله عز وجل فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ فهذه دعوة نتنة، دعوة قبيحة، الدعوة إلى التسوية بين الأديان أو إلى وحدة الأديان. ولهذا ينادون بطبع التوراة والإنجيل والقرآن في مجلد واحد، مجلد واحد يضم هذه الثلاثة الكتب، نعم، فهذا من التسوية بين الأعوج والمحرف وبين المستقيم الذي لا الذي حفظه الله من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. وهكذا يجعلون يقولون سنبني في كل مطار وفي كل جامعة وفي كل كذا من هذه الأمور سنبني حوشا، أو مثلا يكون هناك بقعة أرض نجعل فيها مسجد وكنيسة ومعبد، معبد اليهود وكنيسة للنصارى ومسجد للمسلمين، لكن ضمن حوش واحد، الباب واحد، فيدخل اليهودي والنصراني والمسلم، هذا يروح المسجد وهذا يروح الكنيسة وهذا يروح المعبد. فجعلوا إيش؟ جعلوا هذا التساوي بين هذه الأديان، دين الإسلام هو دين سماوي، هو دين الأنبياء جميعا، وأما اليهودية دين محرف والنصرانية دين محرف، وهم كفار لأنهم ما آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو قالوا نحن نؤمن بالله واليوم الآخر، حتى لو قالوا عندما يموت أحدهم يقولون نسأل الله أن يرحمه، هكذا يقولون نسأل الله أن يرحمه وندخله الجنة، حتى لو قالوا هذا، لو قالوا نحن مؤمنون بالله واليوم الآخر، هل ينفعهم ذلك؟ ما ينفعهم، لأنهم ما آمنوا، ما شهدوا أن محمدا إيش؟ رسول الله. وحتى لو شهدوا أن محمدا رسول الله فإنهم سيقولون هو رسول الله إلى العرب، ما يقبل، لا بد تقول رسول الله للناس كافة، للعالمين، للجن والإنس. فهم كفار. هذا الذي يعني ماذا بعض الناس صار في هذه الأزمان يتشكك في كفر اليهود والنصارى، خليها نصب عينيك، ولو قالوا نعبد الله وحده، ولو قالوا نؤمن بالله واليوم الآخر، ولو قالوا نسأل الله يدعون لأمواتهم بالرحمة ودخول الجنة، هذا ما ينفعهم حتى يشهدوا أن محمدا رسول الله، وإلا هم كفار في النار خالدين مخلدين فيها، وهم شر البرية كما قال الله عز وجل في هذه السورة. فالدعوة إلى وحدة الأديان هذا كفر أكبر مخرج من الإسلام، الذي يدعو إلى وحدة الأديان وأنها أديان متساوية، فهذا كفر أكبر مخرج من الإسلام، فينتبه الإنسان من هذه الدعوة الجاهلية النتنة القبيحة التي تريد التسوية بين الأعوج والمستقيم. قال ثم ذكر جزاء ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة، فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون، أولئك هم شر البرية، لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة. فالله عز وجل الآن يذكر جزاء الكافرين، من فكوا حتى أتتهم البينة، ما كانوا تاركين لدينهم حتى تأتيهم البينة. طب جاءتهم البينة، قلنا: منهم من آمن ومنهم من كفر. فهؤلاء الذين كفروا قال: إن الذين، يعني يبين جزاءهم، يبين جزاءهم. ما هو جزاءهم؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. الله يقول: إن الذين كفروا، نحن نقول إنهم مؤمنون، يعني صراحة أنت انظر، الله عز وجل يقول كفروا وبعض الناس يقول لا هم مؤمنون، مشكلة كبيرة هذه عندما تصادم كلام الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي كفرهم، ما كفرهم فلان ولا فلان، كفرهم الله ورسوله. قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى والمشركين، يعني عبدة الأوثان، في نار جهنم. جهنم هذا علم على النار، اسم من أسماء النار، نار جهنم. قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها أبد الآباد، لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب، لا يخفف عنهم العذاب، وهم فيها مبلسون، يائسون من الخروج، أولئك هم شر البرية. يعني قال: لأنهم عرفوا الحق. لماذا هم شر البرية؟ إيش معنى البرية؟ الخليقة. إذن الذين كفروا شر الخليقة من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، هم شر البرية أي شر الخليقة. طيب من الخليقة من؟ الناس. من الخليقة؟ الملائكة. من الخليقة؟ الجن. من الخليقة؟ الحيوانات. من هم شر الخليقة؟ الذين كفروا، الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين، هؤلاء شر الخليقة. ليش؟ لأنهم عرفوا الحق وتركوه فخسروا الدنيا والآخرة. اليهود والنصارى قد جاءهم وصف محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، بل كانوا يستفتحون على من؟ على المشركين، قالوا: سيبعث منا رسول فإذا جاءنا قاتلناكم معه. نعم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا بمحمد لما قال، لما رأوا أنه من العرب فكفروا به. نعم، فهم يعرفون وصف الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. انظر، يعرفون أن هذا هو رسول الله كما يعرف الواحد منهم ولده، أن هذا ولده. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فهؤلاء شر البرية. وهكذا المشركون عرفوا أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، لكن الكبر، الكبر والعناد والحسد والبغي حملهم على الكفر به. طيب، إذن هم شر البرية، شر من الحيوانات. نعم، شر من الحيوانات. لهذا قال الله عز وجل في آية صريحة: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم قال بعد آيات: إن الذين كفروا، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب الذين كفروا عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهم شر من إيش؟ من الحيوانات، شر من الحيوانات. وهكذا يقول الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وهذا لأنهم عرفوا الحق وتركوه خسروا الدنيا والآخرة. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا، لما ذكر حال الفجار ذكر حال الأبرار، ولهذا سمي القرآن بإيش؟ بأنه مثاني، يذكر أهل النار ثم يذكر أهل الجنة، يذكر أهل الجنة ثم يذكر أهل النار، يذكر الشيء الذي فيه ترغيب ثم يذكر بعده شيء فيه ترهيب تخويف. فهذا يعني طريقة القرآن، مثاني يثني بين المعاني، يجيب معنى ثم يجيب معنى مقابل له، معنى ترغيب ثم معنى ترهيب. ليش؟ حتى تكون أنت أيها المسلم بين الخوف والرجاء، تخاف من الترهيب لما تذكر لك النار يذكر لك العقاب تخاف، تذكر لك الجنة يذكر لك الثواب ترغب وترجو ما عند الله، فتكون تعيش بين الخوف وإيش؟ والرجاء. خوف يحجزك ويكفك عن المعاصي، ورجاء يدفعك ويخليك تطمع في ثواب الله فتعمل الأعمال الصالحة، تكون تسير بين الخوف والرجاء. فسمي القرآن بالمثاني، فيقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير الخليقة. وهذا دليل من أدلة الجمهور من أهل العلم على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من بني آدم أفضل من الملائكة. شوف على مرتبة، الذين المؤمن الذي يعمل الصالحات نعم هو خير البرية خير الخليقة، فيدخل في الخليقة الملائكة. فاستدل جمهور أهل العلم على أن صالحي البشر أفضل من الملائكة، لأنه مركب من شهوة، مركب من شهوة وعقل، عقل وشهوة نعم، ثم أعطي أوامر وأعطي نواهي، يحتاج صراع، يحتاج ماذا؟ جهاد. فهو يتغلب على نفسه ويتغلب على شيطانه ويؤمن ويعمل الصالحات. أما الملائكة فأعطوا عقولا ها ولم يعطوا شهوات، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلهذا كان صالح البشر عند جمهور أهل العلم أفضل من الملائكة. قال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة، لا ضعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها. عدن، إيش معنى عدن؟ العدن معناه الإقامة، عدن أي أقامة. ولهذا سمي المعدن معدن الذي يكون في الأرض، لأنه يقيم في هذا المكان في هذه الأرض في داخلها، سمي معدن، سواء كان ذهب أو فضة أو نفط أو يعني ماذا، حديد أو نحاس أو زئبق أو غير ذلك من المعادن، لأنها نعم تقيم في هذا المكان. فهكذا الجنات هذه جنات عدن، أي يقيمون فيها إقامة، لا يريدون تحولا ولا يريدون انتقالا ولا يريدون شيئا فوقها نعم. فهذا معنى العدن الإقامة. هذا مثل قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، إيش؟ لا يبغون عنها حولا، ما يريدون يتحولون، إنهم في نعيم، ما يريدون ينتقلون، يريدون أن يكونون ماذا؟ في هذه الجنات، جنات عدن، جنات إقامة. قال: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات. هذا الرضا هو أفضل النعيم، ومعه النظر إلى وجه الله عز وجل. قال: ورضوان من الله أكبر، إذن أكبر النعيم هو إيش؟ أن يحل الله عز وجل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا نعم، ثم ينظرون إليه سبحانه في الجنة. قال: ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه، أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بما أوجب عليه، لمن خشي ربه، فسر الشيخ الخشية بمعنى الخوف، يخاف الله عز وجل في السر والعلانية، يكون خوفه في السر مثل خوفه في العلانية. بعض الناس يكون خوفه في العلانية أعظم من خوفه في السر، إذا كان أمام الناس تظاهر بالخوف من الله عز وجل، إذا كان ما هناك من يطلع عليه في الخلوات انقلب عدو الله، في الظاهر ولي الله وفي الباطن عدو الله. لا، انتبه، جعل خوفك في السر كخوفك في العلانية، كما أنك تستحي أن تعصي الله أمام الناس، استحي أن تعصي الله وأنت لوحدك. بل بعض العلماء يقول: اجعل خوفك من الله في السر أعظم من خوفك من الله في العلانية. انظر مرتبة عظيمة، تحتاج إلى جهاد، تحتاج أنك تستحضر أن الله، أنك ترى الله، أو أن الله إيش؟ أو أن الله يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهؤلاء الذين يخافون الله في السر والعلانية فيحجمون عن معاصي الله ويقومون بما أوجب الله. والخشية بعضهم فسرها بأنها خوف زيادة، يعني فيها خوف وتعظيم ورهبة لله عز وجل. ولهذا كانت الخشية لأهل العلم، إنما يخشى الله إيش من عباده العلماء. لهذا قالت امرأة للشعبي يا أيها العالم تناديه، قال إنما العالم من يخشى الله. نعم، فخشية الله هي العلم. أما تتعلم وأنت ما تخشى الله ولا تتقي الله عز وجل، أي ينفعك هذا العلم؟ تتعلم الدين وتتعلم الشرع وأنت ما تخاف الله ولا تخشى من الله عز وجل، إيش ينفعك؟ هذا وبال عليك والله. فلهذا يقول ابن مسعود كفى بخشية الله إيش علما، لو تعلمت وخشيت الله ولو كان العمل العلم قليل لكنك تخشى الله عز وجل فهذا هو العلم. كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله، نعم، وكفى بالاغترار بالله جهلا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يخشون الله في السر والعلانية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.